الشمس تشرق والسحاب كنهور، أنا من جميع الناس أطيب منزلا وأسر راحلة وأربح متجر. زحل على أن الكواكب قومه، لو كان منك لكان أكرم معشر. كفرندي فرند سيف الجراز، كفرندي فرند سيف الجراز، لذة العين عدة للبراز، تحسب الماء خط في لهب النار، أدق الخطوط في الأحراز، كلما رمت لونه منع الناظر موج كأنه منك هاز، ودقيق قضى الهباء أنيق متوال في مستو هزهاز، ورد الماء فالجوانب قدرا شربا والتي تليها جواز، حملته حمائل الدهر حتى هي محتاجة إلى فراز، وهو لا تلحق الدماء غراريه ولا عرض منتضيه المخاز، يا مزيل الظلام عني وروضي يوم شربي ومعقلي في البراز، واليمان الذي لو استطعت كانت مقلتي غنده من الإعزاز، إن برقي إذا برقت فعالي وصليلي إذا صللت ارتجازي، لم أحملك معلما هكذا إلا لضرب الرقاب والأجواز، ولقطعي بك الحديد عليها فكلانا لجنسه اليوم غازي، سله الركض بعد وهن بنجد فتصدى للغيث أهل الحجاز، وتمنيت مثله فكأني طالب لابن صالح من يؤازي، ليس كل السرات بالروذباري ولا كل ما يطير ببازي، فارسي له من المجد تاج كان من جوهر على أبروازي، نفسه فوق كل أصل شريف ولو أني له إلى الشمس عازي، شغلت قلبه حسان المعالي عن حسان الوجوه والأعجاز، وكأن الفريد والدر والياقوت من لظه وسام الركاز، تقضم الجمر والحديد الأعادي دونه قضم سكر الأهواز، بلغته البلاغة الجهد بالعفو ونال الإسهاب بالإيجاز، حامل الحرب والديات عن القوم وثقل الديون والإعواز، كيف لا يشتكي وكيف تشكوا وبه لا بمن شكاها المرازي، أيها الواسع الفناء وما فيه مبيت لمالك المجتاز، بك أضحى شبى الأسنة عندي كشبى أسوق الجراد النوازي، وانثنى عني الرديني حتى دار دور الحروف في هوازي، وبآبائك الكرام التأسي والتسلي عمن مضى والتعازي، تركوا الأرض بعدما ذللوها ومشت تحتهم بلا مهمازي، وأطاعتهم الجيوش وهيب فكلام الورى لهم كالنحاز، وهجان على هجان تأتيك عديد الحبوب في الأقواز، صفها السير في العراء فكانت فوق مثل الملاء مثل الطراز، وحكى في اللحوم فعلك في الوفر فأودى بالعنتريس الكناز، كلما جادت الظنون بوعد عنك جادت يداك بالإنجاز، ملك منشد القريض لديه يضع الثوب في يدي بزاز، ولنا القول وهو أدرى بفحواه وأهدى فيه إلى الإعجاز، ومن الناس من يجوز عليه شعراء كأنها الخازباز، ويرى أنه البصير بهذا وهو في العمي ضائع العكاز،

وقد نسي الحسين بما يسمى ردى الأبطار أو غيث العطاش، لقوه حاسرا في ذرع ضرب دقيق النزج ملتهب الحواش، كأن على الجماجم منه نارا وأيدي القوم أجنحة الفراش، كأن جواري المهجات ماء يعاودها المهند من عطاش، فولوا بين ذي روح مفات وذي رمق وذي عقل مطاش، ومنعفر لنصل السيف فيه تواري الضب خاف من احتراش، يدمي بعض أيدي الخيل بعضا وما بعجاية أثر ارتهاش، ورائعها وحيد لم يرعه تباعد جيشه والمستجاش، كأن تلوي النشاب فيه تلوي الخوص في سعف العشاش، ونهب نفوس أهل النهب أولى بأهل المجد من نهب القماش، تشارك في الندام إذا نزلنا بطال لا تشارك في الجحاش، ومن قبل النطاح وقبل يأني تبين لك النعاج من الكباش، فيا بحر البحور ولا أوري ويا ملك الملوك ولا أحاش، كأنك ناظر في كل قلب فما يخفى عليك محل غاش، أأصبر عنك لم تبخل بشيء ولم تقبل علي كلام واش، وكيف وأنت في الرؤساء عندي عتيق الطير ما بين الخشاش، فما خاشيك للتكذيب راج ولا راجيك للتخييب خاش، تطاعن كل خيل كنت فيها ولو كانوا النبيط على الجحاش، أرى الناس الظلام وأنت نور وإني منهم لإليك عاش، بليت بهم بلاء الورد يلقى أنوفا هن أولى بالخشاش، عليك إذا هزلت مع الليالي وحولك حين تسمن في هراش، أتى خبر الأمير فقيل كر فقلت نعم ولو لحقوا بشاش، يقودهم إلى الهيجى لجوج يسن قتاله والكر ناش، وأسرجت الكميت فناقلت بي على أعقاقها وعلى غشاش، من المتمردات تذب عنها برمحي كل طائرة الرشاش، ولو عقرت لبلغني إليه حديث عنه يحمل كل ماشي، إذا ذكرت مواقفه لحاف وشيك فما ينكس لانتقاش، تزيل مخافة المصبور عنه وتلهي ذا الفياش عن الفياش، وما وجد اشتياق كاشتياق ولا عرف انكماش كانكماش، فسرت إلي في طلب المعالي وسار سواي في طلب المعاش. فعلت بنا فعل السماء، فعلت بنا فعل السماء بأرضه، خلع الأمير وحقه لم نقضه، فكأن صحة نسجها من لفظه وكأن حسن نقائها من عرضه، وإذا وكلت إلى كريم رأيه في الجود بان مذيقه من محضه. إذا اعتل سيف الدولة، إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الأرض ومن فوقها، والبأس والكرم المحض، وكيف انتفاعي بالرقاد وإنما بعلته يعتل في الأعين الغمض، شفاك الذي يشفي